بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تناول الربع الثالث من الحزب 30 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إلى قوله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. في الربع الماضي أوصى كتاب الله رسوله وورثته من حملة الدعوة الإسلامية بأن يوثروا بعنايتهم من عندهم حرص على تلقي الدعوة واستعداد لقبولها، وأن لا يعيروا أي اهتمام للاعتبارات الجانبية والمظاهر المادية، إذ قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وانسياقا مع نفس المبدأ وسيرا في نفس الاتجاه، جاء في حصة هذا اليوم قوله تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين، الآيات، وقوله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، الآية. أما المثل الأول الذي جاء في هذا الربع فقد تضمنت آياته البينات محاورة بين رجلين، أحدهما مؤمن بالله وباليوم الآخر، شاكر لأنعمه، قانع بما أعطاه مولاه، وثانيهما متمرد على الله، كافر بأنعمه وباليوم الآخر، لا حد لمطامعه وما يتمناه. وكل منهما ينطق لسانه في هذه المحاورة بما يوضح اتجاهه ومنحاه. والظاهر من سياق هذه الآيات وما بين سطورها أن الرجلين كان يملك كل منهما مزرعة منسقة من المزارع الفيحاء ذات الحدائق الغناء التي يضرب بها المثل في المياه الجارية والأشجار الباسقة والثمار الشهية، ثم اضطر أحدهما للتخلي عن مزرعته فباعها للآخر بغية الوفاء بالتزامات كانت في ذمته. وهكذا آلت إحدى المزرعتين إلى الثاني فأصبح مالكا للمزرعتين معا، بينما الآخر أصبح لا يملك شيئا. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. غير أن الثانية الذي اتسعت دائرة ملكه زاده ذلك طغيانا وعدوانا، فأخذ يتبجح على رفيقه بسعة المال وكثرة الولد، واطمأن إلى أن مزرعته أصبحت في مأمن من جميع الجوائح، وأعلن شكه في قيام الساعة نفسها، ثم عقب على شكه هذا بأنه حتى على فرض قيام الساعة فإنه لا بد أن يكون محظوظا في الآخرة كما هو محظوظ في الدنيا، كأنه مفروض على الله أن يملي له باستمرار، ناسين قوله تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. وإلى هذا الموقف الغريب يشير قوله تعالى حكاية عنه: فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. غير أن صاحبه رد عليه قوله مستنكرا ما فاه به من عبارات كلها كفر بالله وتطاول على الله واعتماد كلي على المال والولد، مذكرا إياه بقدرة الله التي يسرت له أسباب الرخاء والازدهار، وبقوة الله التي بيدها صريف مجاري الأقدار بحيث لا يصعب عليها تحويل الموقع الخصب إلى موقع جد، ولا تحويل مجرى الماء عن المكان الذي فيه الزرع إلى مكان سحيق لا زرع به ولا نبات، فتنقلب المزرعة الفيحاء إلى أرض بلقع هي عبارة عن خلاء وعراء. وإلى هذا الجواب الذي يعتبر في مثل هذا الباب فصل الخطاب يشير قوله تعالى هنا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي، أي لكن أنا لا أقول بمقالتك بل أعترف بأنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبان من السماء، أي صاعقة أو عذاب من السماء، فتصبح صعيدا زلقا أي أرضا ملساء لا ينبت فيها نبات ولا يثبت عليها قدم، أو يصبح ماؤها غورا أي غائرا وغائبا في أعماق الأرض ولن تستطيع له طلبا، أي لن تستطيع الحصول عليه ولا على غيره بدل منه، لأن الماء الغائر يطلب أسفل الأرض على عكس الماء المعين الذي يطلب وجه الأرض. وقوله تعالى هنا لكن هو الله ربي، لكن هو الله ربي، قال أبو عبيد الأصل لكن أنا، فحذفت الألف فالتقت نونان فجاء تشديد لذلك، وفي قراءة أبي لكن أنا هو الله ربي. ومضت الآيات الكريمة في استعراض ما آل إليه أمر المزرعتين مبينة أن ما توقعه الرجل المؤمن لهما وما تنبأ به لصاحبهما عن مصيرهما نظرا لكفره وعدم شكره وغروره وكبره لم يلبت أن أصبح هو الأمر الواقع الذي ليس له من دافع، إذ المؤمن ينظر بنور الله، وحينئذ ندم صاحبهما على كفره وكبره دون أن ينفعه الندم، وذاق من مرارة الخيبة والإفلاس أشد الألم. وإلى هذه الحالة يشير قوله تعالى في إيجاز وإعجاز وأحيط بثمره، وأحيط بثمره أي هلك كل ما كان في مزرعته من ثمار، يقال أحاط به العدو إذا أهلكه، فأصبح يقلب كفيه أي يضرب إحداهما على الأخرى ندما وتحسرا على ما أنفق فيها أي من مال وجهد وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، أي لم يجد حينئذ من يدفع عنه عذاب الله ولم ينفعه ما كان يفتخر به على صاحبه من المال والولد وما كان منتصرا. وفي أعقاب هذه المحاورة وما تضمنت من مواقف تدعو التأمل والاعتبار أكد كتاب الله أن الملجأ الوحيد الذي ينبغي الالتجاء إليه والركن الركين الذي ينبغي الاعتماد عليه في السراء والضراء والشدة والرخاء والدنيا والآخرة هو الحق سبحانه وتعالى، فهو ولي من والاه، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. فقال تعالى: هنالك الولاية لله الحق، الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. فعاقبة من آمن به وتوكل عليه عاقبة خير ونصر، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والولاية بالفتح النصرة التولي، وبالكسر الحكم والملك. وقال أبو عبيد: الولاية بفتح الواو للخالق وبكسرها للمخلوق. وكلمة الحق هنا بخفض القاف نعت لله عز وجل على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. الحق ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وأما المثل الثاني الذي ورد في هذا الربع فهو يتضمن تشبيه حال الدنيا في نضارتها وبهجتها وما يعتبرها من هلاك وفناء بالنسبة لحياة كل فرد في حد ذاته، وبالنسبة لحياة النوع البشري على العموم، تشبيهها بحال النبات الذي يستمد غذاءه من الماء فينمو ويترعرع ويصبح أخضر يانعا تعلوه الأزهار وتزينه الثمار، ثم يميل نجمه إلى الأفول ويحل به اليبس الذبول. وهذا معناه الذي يتضمنه قوله تعالى هنا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما أي يابسا تذروه الرياح أي تنسفه واطرحه ذات اليمين وذات الشمال، وكان الله على كل شيء مقتدرا أي مقتدرا على الخلق والإنشاء كما هو مقتدر على الإبادة والإفناء. والقصد من ضرب هذا المثل هو الحض على العمل الصالح الذي ينفع في الدارين معا، وإزالة لكل لبس فيما يخص موقف الإسلام من الاستمتاع بالطيبات وتناول ما هو مشروع من المذات. عقب كتاب الله على هذا المثل مباشرة فقال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، على غرار قوله تعالى في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وبذلك أكد الإسلام قيمة المال والولد بالنسبة لحياة الأفراد وما ينال حياتهم من كمال بوجودهما ومن نقص بفقدهما، منبها في نفس الوقت إلى أن اهتمام الأفراد يجب أن يتجه إلى الجانب الأنفع والأدوم والأبقى من الاثنين، كإيقاف الصدقة الجارية التي لا ينقطع نفعها بعد الموت، وكتربية الولد الصالح الذي يواصل سيرة والده الصالحة فيجلب له الدعاء والثناء، بحيث لا يقتصر من آتاه الله المال والولد على الانتفاع بهما انتفاعا أنانيا وشخصيا محدودا خاليا من نفع الغير ناسيا فيه حقوق الله وحقوق الخلق. وقد قال عليه السلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالمذموم إذن ليس هو كسب المال ولا إنجاب الولد، وإنما هو تسخيرهما لما ليس فيه رضا الله ولما لا منفعة فيه لعيال الله. قال القرطبي في تفسيره: وإنما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا لأن في المال جمالا ونفعا وفي البنين قوة ودفعة، فصار زينة الحياة الدنيا. أما الباقيات الصالحات فمن جملة ما روي في تفسيرها قول ابن عباس رضي الله عنه: إنها كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة. وإلى مثل هذا القول ذهب عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إذ قال: هي الأعمال الصالحة كلها. واختاره ابن جرير الطبري، وقال القرطبي: إنه هو الصحيح إن شاء الله، لأن كل ما بقي ثوابه جاز أن يقال له هذا باقيات صالحات. وهكذا تندرج في الباقيات الصالحات وتكون جزءا منها فقط الصلوات الخمس والأذكار المأثور فضلها، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مما خرجه مالك في الموطأ والنسائي والترمذي وابن ماجه في السنن. ويشهد لتفسير الباقيات الصالحات بالمعنى العام الذي أوردناه قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. فهذه الأمور الثلاثة كلها بمقتضى الحديث الشريف صالحات باقيات، لأنها أعمال خير تبقى ثمرتها للإنسان ولا تنقطع بالموت، ويصدق عليها أنها خير ثوابا وخير أملا. وكما أنهى كتاب الله الربع الماضي بوصف الجزاء الذي يلقاه الكافرون في جهنم إذ قال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وختمه بقوله: بيس الشراب وساءت مرتفقا، خصص بداية هذا الربع لوصف الجزاء الذي يلقاه المؤمنون في الجنة، فقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وختمه بقوله: نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وفي نهاية هذا الربع ركز كتاب الله الحديث حول قيام الساعة وما يرافقها من أهوال وأحوال بما فيها النشر والحشر والعرض والحساب، فقال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وترى الأرض بارزة أي قاعا صفصفا وسطحا مستويا، فلا بنيان ولا شجر ولا جبل ولا وادي، وإنما هو الفناء الشامل. وحشرناهم أي قبل تسيير الجبال ليشاهدوا تلك الأهوال، فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا أي يعرضون صفا وراء صف دون اختلاط والاختلال، أمة تتلوها أمة وزمرة تتلوها زمرة، كما أفسر ذلك مقاتل: فمن أعلن أنه من أهل الخير فمن أعلن أنه من أهل الخير كان سروره بمعرفة الناس بحاله أعظم لوقوف الخلائق على حقيقة أمره، ومن أعلن أنه من أهل الشر كان غمه بمعرفة الناس بحاله أعظم لوقوف الخلائق على جلية سره. لقد جئتمونا أي قلنا لهم ذلك كما خلقناكم أول مرة، أي فرادا عراة حفاة لا مال معكم ولا ولد، على غرار قوله تعالى في سورة الأنعام: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، هذا خطاب من الله لمنكر البعث من المشركين والملحدين ومن على شاكلتهم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. المراد بالكتاب كتاب الأعمال وسجل الحساب الخاص بها، والمراد بالإشفاق الفزع والجزع الذي يصيب المجرمين من جراء الجرائم المسجلة عليهم، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، أي من المعاصي، إلا أحصاها. وهذه الآية دليل على أن المرء يؤاخذ بالصغائر والكبائر، الصغائر إذا أصر عليها والكبائر إذا لم يتب منها. ووجدوا ما عملوا حاضرا، أي وجدوا إحصاء ما عملوا وجزاءه حاضرا، على غرار قوله تعالى في سورة آل عمران يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ولا يظلم ربك أحدا، أي لا يعذب أحدا بغير جرم، ولا يؤاخذ أحدا بجرم آخر، كما أنه سبحانه لا ينقص طائعا من ثوابه ولا يزيد عاصيا في عقابه. وبمثل هذا المعنى ورد قوله تعالى في آية أخرى وما ربك بظلام للعبيد.